تشوف لي يا جابرني أيامي وسنيني، برتاح على صدرك والدفى بالحنان، ترويني نهرك راحة وفرحة وأمان، برتاح على صدرك أصغر تفاصيل حياتي، عاقيت عظامي وعرفني بطباعي وصفاتي.